والشافعي إنما أوجب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة للأخبار الواردة بذلك. وأما النظر في ألفاظه، قال أبو الوليد وأما النظر في ألفاظه فمنها حقيقة ومجاز، وجود ذلك فيه بين من حيث وبلغة العرب ولسانها إلى آخره. هذا لعلنا نقف عليه لأنه بحث فيه طول من جهة الكلام في مسألة المجاز وجهة وصلتها باللغة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. الأسبوع القادم كما هو معروف إجازة ليس فيه شيء، نستأنف باستئناف الدراسة مباشرة. اللي بعده يحسن صحيح، إذن عندنا الأسبوع القادم على وجه إن شاء الله.